إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أمر الرؤى من الدين بمنزلة عظيمة، وكثير من الناس لا يدرك من أحكامها وآدابها شيئا إلا النذر اليسير، وكثير من الناس يتقحمون بابة الرؤيا بدون علم ولا تقى، مع أنه علم متوارث وفقه متناقل، وردت به النصوص الشرعية كتابا وسنة. والرؤى جمع رؤيا بالألف، وهي ما يراه النائم حال نومه، يراه بقلبه وروحه. وأما الرؤية بالتاء فهي ما يراه الإنسان بعيني جسده، أي ما يراه في يقظته. والرؤى وردت في الكتاب والسنة، ووردت الرؤى في كتاب الله عز وجل مفردة في خمس مواضع من كتاب الله عز وجل، منها أربعة بمعنى ما يراه النائم، ومنها قول يوسف صلى الله عليه وسلم: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومنها قوله تعالى في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: أنهم يأتون البيت فيحرمون ويطوفون به ويعتمرون، قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية. فالرؤيا هاهنا ما يراه النائم حال نومه. ووردت أيضا الرؤيا بالألف بمعنى الرؤية بالتاء، أي ما يراه الإنسان بعيني يقظته، وهذا في سورة الإسراء في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهذا خطاب لسيد الناس صلى الله عليه وسلم، أن الرؤيا التي أريها في الإسراء والمعراج ما كانت إلا فتنة للناس، أي اختبارا وامتحانا، ليظهر المؤمن حقا من المدعي وقد كان. والرؤيا هاهنا كما قال ابن عباس وغيره من سلفنا الصالحين: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلتي الإسراء والمعراج. فإنها لم تكن مناما وإنما كانت يقظة. فالرؤيا هنا في سورة الإسراء رؤيا عين، أي كانت حال يقظة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الرؤيا ترد في القرآن مفردة ولم تأتي مجموعة قط في كتاب الله عز وجل. وأما الحلم والحلم بتسكين اللام وضمها فهو أيضا ما يراه النائم حال نومه، وهذا لم يأتي في القرآن مفردا بل أتى مجموعا. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي وما نحن بتأويل تخاليط ما يراه النائم بعالمين. وكذبوا، فإنها كانت رؤيا صادقة صالحة يؤولها يوسف صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. فوردت الأحلام دمع حلم وهو ما يراه النائم، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلم وبين الرؤيا، فقال: الرؤيا بشارة من الله عز وجل، والحلم من الشيطان. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنواع الرؤى. الشاهد أن الحلم جاء في القرآن مجموعة ولم يأتي في كتاب الله عز وجل لفظ الرؤيا إلا مفردا، ولم يأتي في كتاب الله عز وجل الفعل من الحلم أو الحلم، وإنما أتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من تحلم بحلم لم يره عذب به يوم القيامة، أي من ادعى أنه رأى رؤيا ولم يراها عذب بذلك يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفرى الفرى أن يري الإنسان عينيه ما لم تريا، أي إن من أكذب الكذب وأبهة البهتان أن يدعي الإنسان حلما أو رؤيا رآها وهو في الحقيقة لم يرها، هذا يعذب عليه الإنسان يوم القيامة. والكذب كله حرام، غير أن هذا من أعظم الكذب على الله عز وجل، لأنه كما سيأتي معنا الرؤيا جزء من أجزاء النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حين لم تأتي لفظة الحلم من جنس الأفعال في كتاب الله عز وجل، ورد فعل الرؤيا مضارعا وماضيا. ومنه قول يوسف صلى الله عليه وسلم: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان تأويلها سجود والديه الشمس والقمر، سجود والديه الشمس والقمر وسجود إخوته 11 كوكبا. فقال: إني رأيت، أي رأيت في منامي. ومنه قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فعبر بالفعل المضارع أرى. وكذلك قول الملك ملك مصر في عهد يوسف صلى الله عليه وسلم: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي و7 سنبلات خضر يأكلهن أخر يابسات. وكان تأويلها 7 عجاف التي تأكل 7 السمان كما أولها يوسف صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في رؤيا نبيه محمد في غزاة بدر الكبرى، أول غزوة بين جند الرحمن وجند الشيطان، قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أي أن الله عز وجل أراه في منامه جند الكافرين مع كثرتهم قلة، فنصرهم الله رب العالمين عليهم. وكان هذا المنام تثبيتاً للنبي صلى الله عليه وسلم. كثرت لفظة الرؤيا في القرآن وأفعالها ماضية ومضارعة، لأن عامة ما جاء في كتاب الله عز وجل كان رؤيا حق، وعامتها كانت رؤى أنبياء عليهم الصلاة والسلام، كرؤيا إبراهيم أنه يذبح ولده، فكان هذا وحياً من الله عز وجل. فلما امتثل إبراهيم لذلك وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وأخبر الله عز وجل أنه فداه بذبح عظيم، ولا يزال الناس في أعياد الأضحى على سنن إبراهيم الخليل على ملته صلى الله عليه وسلم. وكذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في تعداد وقلة المشركين في بدر أو في دخول مكة بعد الحديبية صلى الله عليه وسلم، وقد كان كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم تحققت في آخر السورة، وسجد له والديه وسجد له والداه وإخوته عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر الله عز وجل وقال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه حقيقة ما رأيته وأنا صغير. فلذلك كثر في القرآن لفظ الرؤيا ولم يأتي لفظ الأحلام إلا على لسان المعبرين، وكذبوا لما أخبروا الملك أنه أضغاث أحلام أي أخلاق أحلام. ونستفيد من مورد الرؤيا في كتاب الله عز وجل أنها تأتي صريحة كما مر معنا، ويراها الأنبياء ويراها الكافرون. فأما الأنبياء فقد ذكرنا إبراهيم ويوسف ومحمداً عليهم الصلاة والسلام، وأما الكافرون فكرؤيا ملك مصر حين ذاك في عهد يوسف صلى الله عليه وسلم: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وحينئذ برز الذي كان مع يوسف في السجن وذهب إليه وأخبره الخبر أنه ستأتي سبع عجاف من السنين، سبع سنين مجاعات تأكل ما سبقها من السبع الثمان. وكذلك رأى صاحب سجن يوسف صلى الله عليه وسلم الرؤيا، وقد كانا كافرين لأنهما كان في أرض مصر حين ذلك. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، فقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وكان تأويل الرؤيا أن هذا يعود لتقديم الخمر لملك مصر ويصير ساقيه، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فالرؤيا يراها المؤمنون، بل أعظم المؤمنين وهم النبيون، ويراها الكافر أيضا، غير أن عامة رؤيا الصالحين لا تكاد تكذب، وأما رؤى الأنبياء فكلها صادقة، وأما رؤى الفساق والفجار والكافرين فإنها لا تكاد تصدق. فصدق رؤى الفاسقين قليل، وأما صدق رؤى الصالحين فكثير. ووردت الرؤيا أيضا في كتاب الله عز وجل بلفظ غير صريح، وهو قوله تعالى في سورة يونس: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويلها، قال: هي الرؤيا الصالحة، أو قال الرؤيا الحسنة، يراها المؤمن أو ترى له. وقال: وبشراه في الآخرة الجنة. لهم أي للمؤمنين البشرى، البشارات يرونها في مناماتهم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة بشراهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما ورود الرؤيا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي مواطن كثيرة نعرج عليها بإذن الله عز وجل في الخطبة الثانية، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كثرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرؤى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم غالباً بعد صلاة الغداة أي بعد صلاة الفجر يسأل أصحابه رضوان الله عليهم: من رأى منكم رؤيا؟ فكان يقص من رأى رؤياه فيعبرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما كان يجعل بعض أصحابه كأبي بكر الصديق رضي الله عنه يعبرها. ولكن شأننا اليوم أن نذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنواع الرؤيا وآداب الرؤيا، على أن يكون إن شاء الله وقدر لنا لقاء آخر نتحدث فيه عن آليات تعبير الرؤى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا على ثلاثة: فرؤيا بشارة من الله عز وجل، وحلم من الشيطان تحزين وتخويف، وحديث نفس وهو ما يهم به المرء في يقظته فيراه في نومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن جملة ما يراه النائم لا يخرج عن ثلاث: إما أنه ينشغل بأمر يكون شاغله وهاجسه وعليه مدار خواطره وأفكاره، فحينما ينام يراه في نومه، كالذي ينشغل بوظيفة من الوظائف، أو ينشغل بأمر زواج، أو يهتم لأمر ما من الأمور، فحينما ينام يرى ما حدثته نفسه، فهذا حديث نفس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فهو تحزين وتخويف من الشيطان، وهذا كثير جدا لا سيما مع حال الفسوق والفجور والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الصلاة وعن ذكر الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وحينئذ يستحوذ الشيطان على الإنسان فيخوفه ويفزعه ويحزنه، وهذا كثير في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا بهذا ليبين لنا أنه من عدونا الذي يريد أن يحزننا، فعلينا أولا أن نبتعد عن السبب الذي به تسلط الشيطان علينا، وهو البعد عن الله وعن ذكره وعن عبادته سبحانه وتعالى. ثم ثانيا ألا تشمت الشيطان فيه فتظهر الحزن والجزع والخوف والهلع، هذا مما يفرحه، وعليك أن تغيظ عدوك، وإن عدوك الأكبر هو إبليس عليه لعائن الله عز وجل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن لا نتحدث بتلاعب الشيطان بنا في المنام. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت كأن رأسي قد قطعت وهي تتدحرج أمامي وأنا أجري خلفها. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يتحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه؟ فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم ألا تجري ألسنتنا بما يجري في المنام من تحزين وتخويف أو كوابيس أو الجاثوم أو نحو ذلك مما يفزع الإنسان في نومه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يضره فلا يتحدث به، لا يخبر به الناس، فضلاً عن أن يكتبه على مواقع التواصل أو أن ينشره بين الناس أو أن يسأله لأي أحد. قال: فلا يحدث به أحداً، وليكفل عن يساره ثلاثة، وليتعوذ بالله من شرها، أي من شر الرؤيا، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها لا تضره. فها هنا آداب علينا أن نتأدب بها. أولاً أن ندخل عن يسارنا ثلاثاً إهانة للشيطان الذي أفزعنا، وتحزيناً له إذ أراد أن يحزننا، إهانة له وإذلالاً ندخل عليه ثلاثاً: ينفس عن يساره ثلاثة، يبصق عن يساره ثلاثة، يدخل عن يساره ثلاثة، ثم يستعيذ بالله عز وجل، فإنه حصن المؤمنين وإنه مفزع الموحدين سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فنستعيذ بالله عز وجل من شر الرؤيا ومن شر الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك يتحول عن جنبه الذي كان عليه، حتى ولو كان نائما على شقه الأيمن يتحول إلى شقه الأيسر، وهذا من باب التفاؤل بتغير الحال واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ألا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرؤيا فإنها من الله عز وجل، والأصل فيها البشارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مضت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا رأى أحدكم ما يسره فليحمد الله. فأول شيء أن يحمد الله سبحانه وتعالى، كما أنه في الضر يستعيذ به، ففي الخير يحمده ويشكره، جلت قدرته وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. ثم لا يحدث بها إلا وادا، وفي لفظ قال: ولا يقصها إلا على عالم أو ناصح، وفي لفظ قال: ولا يقصها إلا على حبيب أو لبيب. وذلك مجمله ألا تقص رؤيا الخير إلا على عالم ناصح أو على حبيب واد محب، وليس أن تقصها على كل أحد. ولذلك نهى يعقوب صلى الله عليه وسلم ولده يوسف عليه الصلاة والسلام أن يقص رؤياه على إخوته، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فلا تقص الرؤيا الصالحة الصادقة إلا على عالم يؤولها تأويلا نافعا، تأويلا صوابا صحيحا، أو على محب، فإن المحب إن رأى خيرا فيها بشرك به، وإن رأى فيها شراً لم يخبرك به ولم يعبرها. فإن الرؤيا على رجل طائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عبرت وقعت. وقيد البخاري بأنها إذا عبرت تعبيراً صحيحاً وقعت. ولذلك ليس كل رؤيا تعبر. عند الدارمي بسند حسن، كانت امرأة لتاجر من تجار المدينة، وكان لا يغيب عنها إلا تركها حاملاً، فكانت ترى أن سارية بيتها انكسرت وأنها ولدت غلاماً أعور، وهذا ظاهر أنها رؤيا تسر وتضر وليست برؤيا حسنة. فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقص عليه الرؤيا، فيقول لها: خير، يعود زوجك صحيحاً وتلدين غلاماً باراً. وكان يجري ذلك مرتين أو ثلاثة، يعني جرى ذلك مرتين أو ثلاثة، يغيب الرجل وهي حامل فترى الرؤيا، فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرها الخبر، فيعود زوجها سليما صحيحا وتلد غلاما بارا. ثم إن لكنها جاءت في يوم ولم تجده ووجدت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقصت عليها الرؤيا فقالت لها يموت زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تبكي فقال مه، فأخبر الخبر صلى الله عليه وسلم فقال لزوجته رضوان الله عليها مه، أول الرؤيا للمسلم على ما فيه خير، أول الرؤيا وعبروها للمسلم على ما فيه خير. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فمات زوجها وما أراها إلا ولدت غلاما فاجرا. فهذا الحديث يبين لنا أن الإنسان قد يخبر برؤيا فيها سوء وفيها ضر، ولكنه لا يعبرها حتى لا تقع، ويبشر من رآها بخير يسره وبخير يبشره به. وليس كل ما تعلمه تقوله، وليس كل ما تعلم تأويله تؤول به، وإلا فإن هذا من الشر الذي توقعه على أخيك المسلم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح أو حبيب أو لبيب حتى لا يقع ضر بالمؤمنين. وعليه فما يحدث كثيرا من الناس أنه يسأل على شاشات التلفاز أو يسأل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا كله ليس بحسن ولا جيد، لأنه لابد من أن يعلم المعبر من الذي رأى وحاله كيف هي. فإن الرؤيا قد تكون واحدة وتعبيرها مختلف، كالقصة المذكورة عن ابن سيرين أن رجلا جاءه فقال رأيت أني أؤذن، قال تحج، لقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أذن بالناس في الحج أي أعلمهم ونادي فيهم، فرأى هذا أنه يؤذن فقال تحج. وجاءه آخر قال رأيت أني أؤذن، قال أنت سارق. وهذا انتزعه من قوله تعالى وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما سئل عن اختلاف التعبير قال لأن حال هذا حال الصلاح والبر والتقوى، وأما حال هذا فحال الفجور والنجوم. ولذلك قد يرى إنسان عريانا في الرؤيا وتعبر على تجرده من ثياب الدين، ويرى الرجل الصالح عريانا يمشي بين الناس مطمئنا فيعبر على أن ظاهره كباطنه لا يختلفان. فقد تكون الرؤيا واحدة ويختلف تعبيرها باختلاف حال الرأي نفسه، ولذلك لا يقدم على تأويلها وتعبيرها إلا لمن كان على دراية بهذا. وإن شاء الله وقدر يكون لنا لقاء آخر في بيان هذا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ديننا، وأن يمسكنا به، وأن يحيينا عليه، وأن يتوفانا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول